يقول اجتمع لدي مبلغ من المال واشتريت به قطعة أرض وليس في نيتي بناء هذه الأرض، وليس أيضا لي نية محددة، فقد أبيعها إذا احتجت مالا، وقد تبقى إلى ما لا يعلمه إلا الله، فهل في هذه الأرض زكاة؟ لماذا اشتريتها أنت؟ هل اشتريتها للقنية؟ أو أردت أنها تمسك المبلغ لئلا يتعرض له أخطار بنفقات أو غيرها؟ إن كنت إنما أردت أن تربح فهي زكوية، أو كذلك إذا أردت أنها تمسك هذا المال فهي في حكم النقد. أما إذا كنت اشتريت هذه الأرض وتريدها للقنية، تريدها للقنية وتريد أنك إذا قدرت سوف تعمر عليها منزلا، ففي هذه الحال لا يكون فيها زكاة.